باب إدغام الحرفين المتقاربين في كلمة وفي كلمتين. وإن كلمة حرفان فيها تقاربا فإدغامه للقاف في الكاف مجتلى، وهذا إذا ما قبله متحرك مبين وبعد الكاف ميم تخللا، كيرزقكم واثقكم وخلقكم وميثاقكم أظهر ونرزقك انجلا. وإضغام ذي التحريم طلق كن قل أحق، وبالتأنيث والجمع أثقلا. ومهما يكونا كلمتين فمدغم أوائل كلم البيت بعد على الولا، شفا لم تضق نفسا بها رم دوى ظن، ثوى كان ذا حسن سأى منه قد جلا. إذا لم ينون أو يكن تا مخاطب، وما ليس مجذوما ولا متثقلا. فزحزح عن النار الذي حاه مدغم، وفي الكاف قاف وهو في القاف أدخلا. خلق كل شيء لق قصورا وأظهرا، إذا سكن الحرف الذي قبل أقبلا. وفي ذي المعارك تعرج الجيم مدغم، ومن قبل أخرج شطأه قد تثقلا. وعند سبيلا شين ذي العرش مدغم، وضاض لبعض شانهم مدغما تلا. وفي زوجت سين النفوس ومدغم، له الراس شيبا باختلاف توصلا. كلمنا المرة اللي فاتت عن المثلان، المثلين الكبير وحكمه في كلمة وفي كلمتين. النهاردة بإذن الله تعالى سنتحدث عن المتقاربان والمتجانسان الكبير. هو هنا جمع المتقاربين والمتجانسين مع بعض في باب واحد. المتقاربان والمتجانسان الكبير يا إما بيكونوا في كلمة يا إما بيكونوا في كلمتين. إذا كانوا يا إما في كلمة إما في كلمتين. المتقاربان والمتجانسان الكبير المدغمان في كلمة هو إدغام القاف في الكاف فقط. إدغام القاف في الكاف، أي القاف في الكاف. يبقى عندي المتقاربين والمتجانسين الكبير في كلمة واحدة بندغم القاف في الكاف فقط. وإن كلمة حرفان فيها تقاربا، المتقاربين الكبار، وإن كلمة حرفان فيها تقاربا في كلمة واحدة هو، فإدغامه للقاف في الكاف مجتلى، أي واضح ظاهر. فإدغامه للقاف في الكاف مجتلى. هل تدغم أي قاف في الكاف إذا كانت القاف متحركة والكاف متحركة في كلمة واحدة؟ قال لك لا، بشرط طيب مين؟ واحد، أن يكون قبل القاف متحرك، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون بعد الكاف ميم جاب. جبت الكلام ده منين يا عبد الشيخ؟ قال لك وهذا إذا ما قبله متحرك مبين، يكون قبله قبل القاف متحرك مبين يعني واضح. وبعد الكاف ميم تخللا، وبعد الكاف ميم تخللا يعني ميم جمع. خذ الأمثلة. قال لك يرزقكم، قل من يرزقكم، يرزقكم. شوف الشروط تحت القاف والكاف متحركان كبير، قربان كبير. تحقق الشرط ولم يتحقق؟ ازاي متحركه وبعد الكاف ميم جامع؟ يبقى الامام ابو عمرو يعمل ايه؟ يدغم، يقول ايه؟ قل من يرزقكم، ادغام كبير كامل. يبقى القاف تسكن القاف ثم تدغم في الكاف. قل من يرزقكم، يرزقكم، ادغام كامل، تذهب جميع صفات القاف. ماشي، ادي مثال كيرزقكم. واثقكم وميثاقه الذي واثقكم به واثقكم. اهي سوره المائده هيقولها ازاي الشروط تحققت قبل القاف متحرك وبعد الكاف ايه ميم جمع. وميثاقه الذي واثقكم به واثقكم به واثقكم واثقكم به كيرزقكم واثقكم وخلقكم خلقكم من نفس خلقكم من نفس خلقكم يقولها ازاي خلقكم هو الذي خلقكم اهي خلقكم هو الذي خلقكم من نفس واحدة. طيب إذا اختل أحد الشرطين فالحكم هو الإظهار ولذلك قال لك وميثاقكم أظهر مش كده؟ ميثاقكم وإذ أخذنا ميثاقكم فيها ايه الاضغام ولا الاظهار؟ ليه يا عم الشيخ اختل الشرط اصبح قبل القاف ساكن يبقى اظهار. المثال الثاني ونرزقك نحن نرزقك في سوره الاغاثه نحن نرزقك ارزقك قبلها متحرك لكن بعد الكاف ليس بعدها من جمع نقول ايه نحن نرزق نضغم نحن نرزقك والعقل لا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى نحن نرزقك والعاقبة للتقوى ماشي خلي بالك ان فيها نسبين حكم الإضغام ماشي واضحة كده وميثاقكم أظهر ونرزقك الجل فهمنا القاعدة دي يا اخوانا طيب يبقى كده دي القواص انتهينا منها بعد كده قلنا حضرتك ايه وإضغام ذي التحريم طب ناخد المثال ده الكلمه ده هي عسى ربه ان طلقكن في سوره التحريم هل نضغم القاف في الكف هو الوقت نشوف الشروط بعد قبل القاف متحرك بعد الكف ميم جمع لا فهنا اختل شرط يا ترى اضغم ولا ما اضغمش العلماء قال لك لا انت تضغم برضه ليه؟ لأن نون الجمع نون النسوة ده هي تحل محل ميم الجمع ده بالعكس يقول لك وإضغام ذي التحريم طلقنا قل أحق ده الأحق بالإضغام من كلمة مثلا نرزقكم ده الأحق ده طلقنا أحق منها بالإضغام طبعا هو أصلا عموما هو سبب الإضغام أو توجيه الإضغام عموما هو التخفيف يعني الإضغام أو أي إضغام في الدنيا الغرض منه التخفيف فبتبقى كلمة تقيلة فبيضغم عشان يخفف. طب الكلمة دي أثقل أصلاً ليه؟ رقم واحد نون النسوة تحل محل ميم الجمع، يبقى نون النسوة النسوة قابل مقام ميم الجمع، خلاص؟ حاجة تانية التأنيث تشديد التأنيث دي إن الكلمة مؤنث، رقم ثلاثة الجمع الجمع يعني الكلمة جمع رقم أربعة التشديد النون مشددة ده النون تقيل فأنا لازم الكلمة تقيلة أصلا أتقل من كلمة نخلقكم ويرزقكم وهذه الكلمات يبقى الخلاصة كلمة طلقة كنا رغم أنها اختل فيها شرط إلا إن فيها الإيه؟ الإضغام وقيل فيها بالإضغام بس ده ضعيف المصح فيها الإيه؟ الإضغام لأن زي ما قلنا كده أحق وبالتأنيث والجمع أثقلة يعني كمان التشديد اللي هو كلمة أثقلة يعني تأنيث والجمع والتشديد نون النسوة ما هي نون النسوة هي التأنيث يعني ما هي نون النسوة هي التأنيث ماشي يبقى أحق وبالتأنيث نون النسوة والجمع وإن كلمة جمع وأثقلة الكلمة تقيلة تثقيل ده اللي هو التشديد يعني خلاص ده المتقاربين في كلمة واحدة مفيش إلا القاف في الكاف في الشروط اللي احنا قلناها دي يبقى أي متقاربين تاني في كلمة واحدة فيه إيه؟ الإظهار فضل عندنا إيه بقى؟ المتقاربان في كلمتين ومهما يكونا كلمتين فمدغم أوائل كلم البيت بعد على الولد اللي من كلمتين يا ترى أي حرف يضغم اي حرف يضغم في مقاربه الكبير؟ لا، هما 16 حرف فقط التي تضغم فيما يقاربها ان كان العلاقه ما بين الحرفين كبير. يعني اذا كان حرفين متحركان مش كل الحروف، ده هما 16 حرف بس من اللغه العربيه. جمع لك الحروف اللي هي هتضغم فقط من هذه من حروف اللغه العربيه اذا جاء بعدها المقارب لها وكان الحرفان متحركان في بيت. ايه هي الحروف اللي هتضغم؟ الكلمات، الحروف الاولى من كلمات البيت اللي جاي، اوائل كلم البيت بعده على الاولى بالترتيب. اهي رقم واحد انك شفا لم تضق نفسا بها رم دوى ضمن سوى كان ذا حسن ساء منه قد جلا. يبقى انا عندي ايه؟ الشين، اللام، التاء، النون، الباء، الراء، الدال، الضاد، الثاء، الكاف، الذال، الحاء، السين، الميم، القاف، الجيم. عدهم على كم؟ 16 حرف. ماشي؟ شفا لم تضق نفسا بها دواء ظلم ثوى كان ذا حسن سآمنه قد جلا. بعد كده بقول لحضرتك ايه؟ إذ هناك موانع عامة تشمل ال 16 حرف. موانع زي ما خدنا هناك في موانع الإضغام من كلمتين في المثلين، برضو بالنسبة للمتقاربين متجانسين من كلمتين ال 16 حرف في موانع عامة. طبعا في كل حرف من الحروف برضو بيبقى له قواعد خاصة، لكن في قواعد عامة هنا. قال لك إيه؟ يبقى موانع الإضغام من كلمتين طبعا اللي هو المتقاربين والمتجانسة العامة بقى، يعني دي بصفة عامة تمشي مع كل الحروف. إذا لم ينون التنوين، يعني تنوين الحرف الأولان، ها تاء المخاطب، تاء الخطاب، رقم ثلاثة الجزم، رقم كل الحرف مجزوم، التشديد. يبقى انا عندي نفس الموانع الاربعه اللي كانوا هناك، بس احنا شلنا من هناك، شلنا تاء الخطاب، تشال تاء المتكلم وحطينا مكانها الجزم. ماشي؟ اذا لم ينون او يكن تاء مخاطب وما ليس مجزوما ولا متثقلا. خلاص؟ دي موانع عامه تمشي في كل الحروف اللي جايه، لكن كل حرف برضه له قواعد خاصه. يبقى اضيف الى الموانع ديت او القواعد ديت الشروط ديت مع الشروط اللي هيذكرها لك مع كل حرف. في بعض الحروف تضغم من غير شرط، يبقى شروطها اربعه دي بس. مفهومه ديت؟ اول حاجه هتعملها، طبعا هو ما جابهمش بالترتيب، ما جابلكش الحروف بالترتيب. اول حرف هيقابلنا هو حرف الحاء. يبقى رقم واحد اهو الحاء، حرف الحاء. قال لك فزحزح عن النار الذي حاه مدغم، امر بادغام الحاء في العين في موضع واحد. الحاء تدغم اهي، تدغم في العين، يبقى ليس في كل المقارب، وانما الحاء تدغم في الايه؟ وعلى فكره هما هم متجانسين، الحاء والعين متجانسين. ماشي؟ الاثنين بيخرجوا من وسط الحلق، يبقى ليس اي مقارب او اي مجالس لكن في العين. هل كل العين؟ لا، في موضع واحد اللي هو في قوله تعالى زحزح عن النار فمن حاء عنه. فزحزح عن النار الذي حاه مدغم، ده بس الحاء مدغم، الحاء هنا مدغم في العين فقط في الموضع ده في القران. عرفت منين؟ من التخصيص. نص اقرأ الحاء، اقرأ الاستوسي مثلا يقول ايه؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنه، فمن زحزح عن النار، اسكن الحاء وادغمها في العين فتصبح عين مشدده. طيب لما اقول فلا جناح عليهم، جناح عليهما مثلا، هل فاء ادغام؟ ليه؟ لانه هو نص على موضع واحد، زحزح عن النار. ادي حرف، ادي اول حرف خلصنا منه، فزحزح عن النار الذي حاه مدغم. بعد كده بيقول لحضرتك ايه؟ وفي الكافي قاف. وفي الكافي قاف وهو في القاف ادخلا. رقم اثنين الكاف ورقم ثلاثة القاف. وفي الكاف تدغم في القاف اهو. وفي الكاف قاف. الكاف تدغم تدغم في القاف. وهو اللي هو ايه؟ القاف. في الكاف ادخل تدغم في الكاف. فالكاف في القاف وهو في القاف ادخل. الكاف يدخل في القاف يعني يدغم في القاف تدغم في الكاف. في الكاف. العكس وهو في القاف ادخل او هو في الكاف ادخل. خلاص؟ يبقى الكاف تضغم في القاف والقاف تضغم في الكاف. خلق كل شيء. بشرط المنع بقى في شرط احنا خدنا الشروط اللي قبل كده. اذا لم تكن يبقى تضغم اذا لم يكن قبلها ساكن. يبقى الكاف تضغم في القاف والقاف في الكاف اذا لم يكن قبلها ساكن. وأظهر إذا سكن الحرف الذي قبله أقبل. يبقى موانع الإضغام في القاف والكاف التنوين الخطاب المشدد والمجزوم وأن يكون ما قبل القاف أو الكاف إيه ساكن. مش مشترطش الحركة هنا يعني مشترطش الحركة يعني هنا الإضغام أبص لما قبل القاف أو الكاف فقط. إذا لقيته متحرك يضغم ماليش دعوة حركة القاف أو الكاف. لقيته ساكن لا أضغم. وفوق كل ذي علم مثلا لما أقول مثلا وفوق كل ذي علم عليم أهي فوق كل ذي علم عليم. فإضغام فوق كل هنا قبلها ايه ساكن. وأظهر إذا انفتح إذا سكن الحرف الذي قبله أقبل. لو كان الحرف اللي قبل القاف والكاف ساكن يبقى حكمها الايه الإظهار. وضحت؟ بعد كده بيقول لحضرتك ايه بعيد ولا مفهوم؟ مفهوم. ها وفي ذي المعالج تعرج الجيم مدغم. الحرف اللي بعد كده حرف الجيم رقم أربعة حرف الجيم. الجيم بيضغم في ايه؟ في التاء يضغم في الشين. هل في كل القرآن؟ لا دي في موضع دي في موضع. يضغم في التاء فين؟ في موضع واحد قاف فقط. من الله ذي المعالج تعرج الملائكة أخرج شطأه فآزره. يبقى الجيم بتضغم في التاء في موضع واحد في القرآن كله. من الله ذي المعارج تعرج الملائكة. ذي المعارج تعرج الملائكة موضع واحد بس. وتضغط أيضا في الشين في موضع واحد فقط. كزرع أخرج شطأه فآزر. أخرج شطأه فآزر. واضح؟ يبقى الجيم تضغط في التاء والشين دي في موضع دي في موضع بس. أي حاجة تانية أي جيم تانية تظهر. خلاص وضحت كده. خدنا كم حرف من الحرف من ال 16 أربعة. بعد كده بقول ايه عند سبيلا شين مدغم. وعند سبيلا شين ذي العرش مدغم. وعند سبيلا شين ذي العرش مدغم. بعد كده ايه حرف الحرف اللي بعد كده شين. الشين في قوله تعالى وبعد كده ايه وبطل بقى. يبقى انا عندي الشين بتضغم في السين في موضع واحد ايضا اللي هو في قوله تعالى الى ذي العرش سبيلا. ماشي؟ اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا. الى ذي العرش سبيلا ده الموضع فقط الذي يضغم. يبقى الشين يضغم في السين في موضع واحد فقط. إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا موضع واحد في القرآن الكريم. ماشي؟ بعد كده بيقول إيه؟ وضاد لبعض شأنهم مدغما تل. الحرف اللي بعد كده هو حرف الضاد. قم ستة حرف الضاد. الضاد في قف إيه؟ في الشين. في الشين فقط. برضو في موضع واحد في القرآن الكريم في قوله تعالى في سورة النور فإذا استأذنوك لبعض في سورة النور فهو موضع واحد الضاد في الشين في الموضع ده فقط فإذا استأذنوك لبعشانهم فاذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله لبعشانهم واضح؟ فإذا استأذنوك لبعشانهم وضحت؟ يبقى الموضع الضاد يضغم في الشين في موضع واحد فقط من القرآن الكريم من التمنين وضاد لبعض شانهم مدغما تلا واضح يا اخوانا ولا عيد؟ بعد كده بيقول ايه؟ الحرف اللي بعد كده هو حرف السين بتضغم في ايه؟ في الزاي وفي الشين في موضعين برضه ما فيش غير وفي زوجت سين النفوس واذا النفوس زوجت موضع ده فقط السين في في في في في, في الجي في الزاي في موضع واحد في القرآن في سورة التكوير واذا النفوس زوجت طبعا هناخد بعد كده اوجه المد ماشي بعد كده قال لك ايه ومدغم له الرأس شيبا او له الرأس شيبا باختلاف التوصلة الشين السين تضغم في السين في موضع واحد بس واشتعل الرأس شيبا هنعرف بعد كده احكام الهمزة ماشي فالشيخ يقول لك ايه واشتعل الرأس شيبا وضحت باختلاف يعني ايه هذا الموضع فيه الخلف يعني ايه فيه الخلف يعني هذا الموضع روي بالإضغام وروي بالإظهار واشتعل الرأس شيبا هذا الإضغام واضح كده يا اخوانا يبقى احنا خدنا النهارده كام في بعد كده بيقول ايه وللتالي نخليها المره الجايه ان شاء الله يبقى انا عندي الحاء في ضغط في العين في موضع واحد في القران الكريم زحزع عن النار ماشي الكاف تضغم في القاف والقاف تضغم في الكاف في كل المواضع ما عدا اذا كان الحرف الذي قبل القاف او الكاف ايه ساكن يبقى دي مطلق الجيم بتضغم في موضع واحد في القران اللي هو ايه اخرج شطئه ماشي في الشين يعني لا الجيم بتضغم في اثنين في حرفين في ذي المعارج في التاء من الله ذي المعارج تعرج الملائكه الموضوع الثاني اخرج شطئه موضوعين الجيم بتضغم في التاء والشين في موضوعين في القران لا ثالث لها الشين بتضغم في السين في موضع واحد في القران الكريم اللي هو ايه الى ذي العرش سبيلا موضع واحد برضه الضاد ايضا بتضغم في الشين في موضع واحد في القران الكريم لبعشانه السين بتضغم في حرفين اثنين في موضعين لا ثالث لهم ايضا السين في الزاي واذا النفوس زوجت في التكوين والسين في الشين في سورة مريم واشتعل الرأس شيبة إلا أن هذا الموضع رؤية فيه الوجه الإضغام والإظهار جبت الكلام ده منين؟ له الرأس شيبة باختلاف توصلا واضح لحد كده أنا مش هكتر عن كده عشان خاطر إيه؟ نستوعب الحصة بتاعت النهاردة في أي مشكلة ولا عيد حاجة؟ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.